لك الحمد يا الله كم شدني ود لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله والواحد الفرد ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصره عد وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم لاحظوا أبنائي هذه الأربع العبارات متطلبات وجود الإنسان الإنسان ابتداء بحاجة لأن يكون والله اللي اختار له الزمان والمكان والأبوين والجنس أن يكون ذكر أو أنثى والدور الذي سيقوم به في الحياة هذه خلقكم ثم رزقكم لاحظوا جابه بالماضي رزقكم مع أنه ربما الواحد كان باقي من العمر حقه اللي يقول لك هذه المسألة منتهية ومفروغ منها أنت الله خلقك لدور معين معناته أعطاك كل الإمكانيات التي تبلغك هذا الدور الذي أمرك أو الذي منحك إياه أو اصطفاك له الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم لاحظوا وجود ابتدائي دور في هذه الحياة إماتة بعث آخر وحياة جديدة كل ذلك لله ليس لأحد سوى ولذلك اسأل هذا السؤال هل من شركائكم لاحظوا لم يقل من شركائي لأنه كما رأينا في اللقاء الماضي إن الله مع شركاء هل من شركائكم معنى أنتم اللي عملتنهم هذا هل من شركائكم من يفعل من ذلكم لاحظوا كم تكررت من يعني إذا كانوا يقول لك ذا ركز ركز ركز شوف في حاجة يعملونها غير الله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون إذا اختل مفهوم التوحيد عند الإنسان ظهر الفساد فذلك تجد الآية التي بعدها مباشرة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذن كما تبين أنه كل ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة هو من الله ورأينا في اللقاء الماضي توحيد الله في مسألة الخلق ينسحب هذا التوحيد على كل مسميات الله الخالق هو الله الرازق هو اللي ينصر هو اللي يدفع الضر هو اللي يجلب النفع كل ما يحتاج إليه الإنسان هذا هو من الله نسبة أمر من هذه الأمور لغير الله شرك ولهذا كان السؤال هنا هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ليأتي الآن سؤال في القرآن في باب التبكيت هكذا ولعله في سورة الأعراف في نهاية سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون لاحظوا هذا الاستفسار اللي فيه كذا تبكيت للإنسان يقول لك أنت أشركت مع الله وحي مخلوق لأنه كل من دون الله كل من دون الله مخلوقين وما دام مخلوقين لا يستطيعوا أن يقدموا لك شيء ولا يؤخروا لك شيء. وهنا يأتي هذا البعد الآن، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ طيب بإيش؟ في كل الأمور، كل الأمور. لكن ركز القرآن في هذا الموطن على النصر، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني كذا كل من دون الله بأي مسمى كان ما يقدر ينصرك ولا يقدر ينصر نفسه. وهذا كلام الله الذي خلق الجميع، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. اللي ما تركبش عندهم مفهوم التوحيد تقول له الكلام هذا تدعو لاتباع مراد الله سبحانه وتعالى كأنك تكلم ميت. وذلك لاحظوا الآية اللي بعدها تقول وإن تدعوهم إلى الهدى، ومع باقش هدى بعد توحيد الله والامتثال لأمره، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يعني صيحوا ولا جلسوا، اللي ما تركبش عنده مفهوم توحيد الله سبحانه وتعالى وظن أن أي مسمى من دون الله يملك الضر، يملك النفع، يملك النصر، هذا ما فيش إلا ربي خارجه. وأن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. لاحظوا التوضيح اللي بعده، إن الذين تدعون من دون الله عبادنا مثلكم، كما أنكم محتاجون هم أيضا محتاجون، كما أنكم مخلوقون هم أيضا مخلوقون، كما أنكم ما يرزقكمش إلا الله هم نفس الكلام، كانوا أفراد ولا قوى عظمى. إن الذين تدعون من دون الله عبادنا مثلكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين في إنه هذه المسميات من دون الله تنفع ولا تضر. ثم يقول ألهم، يأتي بهذا المثال البديع سبحان الله العظيم، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. كأنه هنا الوصف لمن؟ للأصنام التي كانت تعبد من دون الله. الله يقول لنا بهذا الأصنام التي هي الحجارة حكم القوى العظمى حكمها، كما أن هذه الحجارة لا تضر ولا تنفع، كذلك أي مسمى من دون الله كان غيبا أو شهادة حكم حكم الصنم. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم. أحيانا تقتضي مرحلة الدعوة أن يدخل هذا البعد العملي من تحدي هذه القوى. ليش؟ لأنه ما يفهموش بالخبر. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. الساعة كذا. طيب كأنه هنا واحد يقول له إيش قوتك أنت عشان تقول لك إن ولي الله الذي نزل الكتاب، ويقول في الكتاب هذا القول الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإن تدعو والذين تدعون من دونه يؤكد الحقيقة مرة أخرى لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لازم تكون عندكم المسألة بهذا الوضع. ومع هذا برضو اللي ما ركبش عندهم مفهوم التوحيد، ما ثبتش عندهم مفهوم التوحيد لله، يقول لك برضو دعيتهم ولا ما دعيتهم مش مكانهم مش. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم يبصرون إليك ينظرون إليك وهم لا يبصرون تحصل إلا بس كمقعي ما هوش داري إيش تقول. ليش؟ لأنه محجوب بالمفاهيم الخاطئة اللي عن غير الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا المعنى الآن يأتي بيان إنه النصر هذا ما هوش إلا من الله سبحانه وتعالى. على هذا البيان كما أن الخلق لله ومن الله، كذلك النصر أيضا من الله ليس من أحد سواه. ولكن تأتي آية تبين هذه الحقيقة مثل قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله. كلام كذا واضح، كما أن الخلق لله فالنصر من عند الله. واللي مكانهم ما استوعبوا هذه الحقيقة، لاحظ الله كيف صورهم. يعني الآية الأولى كانت تصور لكم أنهم بس إلا كذا مبحررين شاخصين بأعينهم ما يسمعون شو يشتقون. لاحظوا هذا المثل القرآني الآن لهم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. لاحظوا التشبيه العجيب هذا والانتكاسة للعقل. أفمن يمشي مكبا على وجهه؟ يعني تصوروا كذا لو نرسم صورة لهذا اللي ماشي على وجهه. مسخ مسخ مسخ عنيف للإنسان. والإنسان اللي أشرك بالله هذا وضعه الآن. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ إذن يتبين من هذه المعاني الآن ومن هذه الآيات من كتاب الله أن النصر ليس إلا من الله وبالكيفية التي يريدها الله. ولهذا طيب على هذا الأساس ما دام النصر من الله أنا إذا اشتي نصر من الله إيش سو؟ إذا اشتي نصر من الله ينصرني في أمر إيش سو؟ الله طرح قاعدة قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب كيف ننصر الله؟ كيف ننصر الله؟ لاحظوا الأعمال بإيش؟ بالنيات. الدوافع اللي داخلت الإنسان الذي تدفع الإنسان لعمل شيء معين ما هي؟ مصلحة، هواء، شيطان، من أجل الناس، أمر الله. إذا غلب الإنسان دافع أمر الله إنه أنا أعمل لأنه أمر الله، هنا نصر الله في نفسه. إذا لم يحصل منه هذا يبقى الخذلان حاصله. إذا حصل منه هذا التغليب لمراد الله وألغى كل الدوافع الأخرى وأصبح يحكم مراد الله ويعيش لحظته على مراد الله، هنا هذا نصر الله. وبالتالي النصر حليفه حتما في كل أمر، النصر حليفه حتما في كل أمر. ولبيان هذا الأمر بتفصيل هكذا تجد أكيد القرآن الكريم أعطانا إحنا تفصيل هذه المسألة. يأخذ لنا مثلا بني إسرائيل على سبيل المثال. بني إسرائيل كانوا مستضعفين مستعبدين تحت حكم فرعون. الله رسل لهم من؟ موسى عليه السلام. لاحظوا تعريف موسى كيف عرفه الله سبحانه وتعالى بقوة الامتثال لأمره في الجبل. لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. طيب ما هي الاستخدامات للعصا عند جميع عقول أهل الأرض؟ أتوكأ عليها، أهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، يعني ممكن أضارب بها ممكن. هذه استخدامات العصا عند جميع العقول. نعم الله يقول له إلقها. لاحظوا الآن هو ألقاها بموجب إيش؟ أمر. كونه ألقاها بموجب أمر، لاحظوا الآن العصا كيف بتصبح قوة الأمر الآن إيش عملت في العصا؟ فإذا هي حية تسعى. يعني الله سبحانه وتعالى ركب لي برنامج كأنه هاردوير وسوفتوير زي ما يقول، أصبح عندي معطيات جديدة تتفاعل مع كل حدث بموجب مراد الله سبحانه وتعالى. خذها ولا تخف. ولذلك نلاحظ في قصة موسى عليه السلام ما فيش موطن من المواطن ألقى العصا ولا استخدم العصا إلا بموجب أمر. يعني لاحظوا مثلا في البحر وهم يقولوا إنا لمدركون الآن، منتفية كل الأسباب، الأسباب المادية التي يراها العقل منتفية. هو يقول لهم كلا إن معي ربي سيهدين. يعني إيش؟ شو جيب لي أمر وأنا شنفذ الأمر حقه؟ وإذا نفذت الأمر حقه هذا أكيد. تصور الآن الأمر إيش هو؟ يقول له اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر، والعصا معروف إن عصا. لو ضرب العصا البحر بدون أمر ولا شيء من حاجة، فش قليل ما هكذا وبس. لكن كونه ضربه بأمر لاحظوا الحدث اللي حصل، انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذه هنا لفتة مادية في القرآن الكريم تبين لك ما معنى قوة الأمر وما معنى قوة الأسباب. الآن بمنطق العلم الحديث مثلا والآليات الموجودة نقدر نعمل مسألة زي كده. يعني لاحظوا نقدر نعمل من الجدار هذا للجدار هذا جدار اسمنتي خرساني، ومن الجهة هذه نفس الكلام، ونأخذ الماء من الوسط من بينهم ونعمل عملية زفلتها، ولا كم نحتاج لنصل لهذا الأمر من الجهد، من الإمكانيات، من الوقت، بينما لما عمل بموجب أمر استوى في لحظة. تدركوا ما معنى قوة الأمر الآن؟ إنه أنت لما تعمل أمر، يعني تعمل أي مسألة على أنها أمر الله، قوة الله متداخلة في الموضوع. ولذلك لاحظوا مثلا ضمى لما أخذهم وخرجوا من مصر، كأنه كده يقول له عجبك الحين نحن ضمى من فين تجيب لنا ماء، يقول له الله اضرب بعصاك الحجر. تخيلوا كده عصا تضربه حجر يعني، بس لأنه بأمر الله لاحظوا انفجر من الحجر أي. فندرك الآن ما معنى أمر الله، وما معنى أنه الإنسان يعيش حدث من الأحداث أو لحظة من اللحظات بموجب قوة الله معه. هذه الحقيقة اللي ما قدروش بني إسرائيل من خلال المشوار كله يستوعبون. الله قال لهم إيش؟ عندهم أمر واحد فقط، ادخلوا الأرض، ادخلوا، ما قال لهمش حتى قاتلوا. يعني تلاحظ أنه الأمر مجرد يدخلوا فقط. هم ما قدروا يصلوا إلى استيعاب أنه أنا شدخل بأمر الله يبقى زي ما افتلق البحر بأمر الله، وانفجرت الصخرة 12 عين بأمر الله، يبقى أنا شدخل بأمر الله والله يعمل ما يشاء وستكون الغلبة لنا، لأنه كان الأمر على هذا النحو، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ما قدرش عقول أمة يا أبنائي، عقول أمة تستوعب أن قوة أمر الله على هذا النحو. أمة بحالها فشلت ولم ينجح في الحدث إلا موسى وهارون، وذلك لما سلم وقال له إني لا أملك إلا نفسي وأخي، تريدنا ندخل أنا وأخي إيش ندخل؟ قال له لا، هذا مطلب الأمة، والغرض من هذا كله من مشوار الدعوة حق موسى عليه السلام مع هؤلاء القوم ليصلوا إلى هذه النقطة من معرفة مراد الله، وأن قوة الإنسان وكمال الإنسان يكمن في أنه يعيش لحظته على مراد الله، قوة الله معه بأي صورة من الصور. فشلت أمة في الوصول لهذا المفهوم. الله قال له خلاص أنا شربي لكم، فعمل لهم متاهات 40 سنة، متاهات 40 سنة، وتشكل عندهم هذا المفهوم بعد المتاهة. وكان قائدهم كأنه يوشع بن نون، يعني يوشع بن نون من حيث المقام لا يرتقي إلى مقام موسى، بس في معه دفعة تعرف إيش معنى مراد الله، وأنه أعمل أي أمر على أنه أمر الله يبقى قوة الله معي. يبقى الآن القوة تكمن بهذه المفاهيم الآتية: الأول أنك تعمل الحدث على أنه أمر الله. البعد الثاني على أنه آخر حدث في حياتك، لأنه لو واحد معلق عاد وش أعمل هذه وش أسويك وش أعملك، هذا يسحب جزء من القوة، من قوة الأمر. ولذلك كان شرط يوشع بن نون لهم 3 لا يتبعونني، اللي متشكلش عندهم هذا البعد، إنه واحد معه غنم وش رجع يبيع غنمه، واحد معه بيت وش رجع يسقفه، وواحد عقد على وحده وش رجع يزوجها. قال لهم هذون لا يتبعون إحنا، هذون شكلوا خلل في قوة الأمر، لأنه مطلوب إنك تعيش الحدث على أنه أمر الله وكأنه آخر حدث. ولذلك تلاحظوا في أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة، الصلاة أمر الله، وكذا صلي هذا، يعني اعمل هذا الأمر وهي الصلاة على إنه إيش؟ آخر أمر. فإذا قوة الإنسان تكمن الآن في فعله للشيء على أنه أمر الله، وباعتبار إنه آخر حدث، ويقدم الإنسان أفضل ما عنده. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. هنا قوة الله معك، وانتظر النتيجة بموجب قوة الله لا بموجب جهدك أنت. ولذلك لاحظوا كأن الرواية، رواية يوشع بن نون هذه، وهي لعلها في الصحيح، وصلوا بعد العصر، وصلوا بعد العصر، يعني كم باقي للمغرب؟ باقي قليل، وهوش يدخل أرض مقدسة وفيها قوم جبارين. توجه بخطاب للشمس، يقول: أنت مأمورة وأنا مأمور، انتظري حتى نكمل. تصوروا لو تتبعنا حركة الشمس بنجد إن في تلك اليوم حصل لي هذا التأخير. ليش؟ لأنه من يخاطبه؟ يخاطبه واحد ممتثل لأمر الله، وهي ممتثلة لأمر الله، وكون أنا ممتثل لأمر الله يبقى أنا يأمر بقوة الله الآن، فتتأخر الشمس حتى يدخلوا ويحصلهم الانتصار. إذن قوة الإنسان الآن تكمن، قوة الإنسان تكمن أنه يعيش الحدث على مراد الله، وأنه يعمله كأنه آخر عمل، ويجي الموت كذا وأنا في حدث أعمله على مراد الله وأبذل جهدي الذي أستطيعه. هنا يحصل إذن الله سبحانه وتعالى بالنتيجة بذلك الكمال الذي لا تتوقعه العقول. وأظن في قصة طالوت تكملة للموضوع وبيان قوة الله مع الإنسان اللي يعيش هذه المعاني. مش ناخذ في القصة كلها، لكن شي ناخذ موقفه في البحر. لاحظوا لما مش في البحر، لما نوصل إلى النهر، واحد معه جيش، وتصور هذا الجيش استنفذ ماءه، ما بقش معه ماء، ويقول لهم: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني. طيب كذا الناس ضماء، وش يروحوا يحاربوا، مش يروحوا يشرقصوا، وايش فلسفة الأمر؟ هنا قوة أمر الله سبحانه وتعالى. من اللي أمرك؟ هذا من عندك ولا من عند الله؟ قال: إن الله مبتليكم، يعني الله يقول لكم ما تشربوش. طيب ايش السؤال هنا؟ ايش ما هو الإيضاح؟ السؤال: من الذي يروي؟ الله أم الماء؟ سقط عدد كبير جدا من الجيش، يقول له: الله اللي يروي، بس لكن لابد أن نشرب حتى نرتوي، والله اللي يروي نحن. قال لهم: خلاص ما تعبروش. طيب الدفعة الثانية يقول له: طيب إحنا نقول إن الله اللي يروي أيضا، لكن لابد من السبب ولو غرفة. يعني ما قدرتش عقولهم تصل إلى إنه الله أمرني، يبقى الكمال في أننا ننفذ أمر الله. وما دام الله يقول لي ما تشربش ما تشربش، خلاص انتهى الموضوع. يعني برضو ما قدرت هذه العقول تصل إلى هذه النقطة. قالوا: إلا احنا نقول إن الله اللي يروي، لكن لابد من السبب ولو غرفة. قال لهم: إلا من اغترف غرفة. بقت الدفعة المطلوب، يعني كان الحدث كله لظهور هذه المجموعة اللي مؤمنة بقوة أمر الله. السؤال: هذا أمرك ولا أمر الله؟ أمر الله، خلاص ما نشربش، ما دام أمر الله ما نشربش، وما دام إحنا ما شربناش بأمره يبقى ما عافش معنى إنه المهلة ولا مهلوش، لأنه نحن ننفذ أمر الله. ما دام ننفذ أمر الله يبقى الكمال في هذا الحدث إن نحن ننفذ أمر الله مش نشرب. فعبروا معه النهر الفئتين، هذا اللي اغترفوا غرفة واللي ما شربوش. اللي اغترفوا غرفة لما وصلوا للحدث النهائي برضو ما قدرتش عقولهم تصل إلى، لما رأوا جيش العدو اللي هو جيش جالوت، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت. ليش؟ لأنه أخذونا ببعد سببي، نحن كذا هم كذا، هم أكثر منا عدة، أكثر منا عتاد، أكثر قياسات مادية صرفة. ما رأوش إنه نحن نقاتل بأمر الله، وما دام نقاتل بأمر الله المسألة ما عافيش معنى، يجتمعوا أهل الأرض والسماء، ما عايش قصة، أنا جيت أقاتل بأمر الله. أصحاب الغرفة سقطوا في هذا المفهوم. بقت معه الدفعة المطلوبة، يقول لهم: أنتم إيش تقولوا؟ أقول: إحنا نقول كم من فئة قليلة، قليلة بالعدد، قليلة بالسلاح، قليلة بكل متطلبات القتال أمام قوة بهذاك الحجم الهائل، بس كون الفئة القليلة هذه تقاتل بأمر الله يبقى الله معها وقوة الله معها. والنصر متعلق لهؤلاء بإذن من الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. ما دام أنت تمشي على مراد الله يبقى إذن الله معك حاصل في بلوغك للنتيجة التي أمرك أن تقوم بها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لاحظوا ما قالش استعدوا بالأسلحة وذا، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ها ولما برزوا قالوا ربنا ولما برزوا لجالوت وجنوده لاحظ ايش طلبوا، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا. طيب ليش؟ لنبقى على حال من انه نحن ننفذ امرك وانت معنا، وكوننا على هذا الحال يبقى النصر حليفنا منك. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. فهزموهم بإذن الله. يبقى اتضح الآن أنه لما يعيش الإنسان الحدث على أنه أمر الله ويعتبره آخر حدث ويقدم أفضل ما عنده، وأفضل ما عنده أن يثبت على المفهوم أننا أفعل الشيء بأمر الله، ويبقى هذا المفهوم فعال معي، ويبقى نستمد القوة من الله للبلوغ النتيجة لأنه اللي أمرنا، والنتيجة ستكون بإذنه حتما لنا. فكانت النتيجة حتما لهم، ولذلك أكبر مجد لبني إسرائيل بنوا هذه الدفعة، أكبر مجد لبني إسرائيل. لأنه لاحظوا كان داود عليه السلام وبعدين سليمان عليه السلام، أكبر مجد لبني إسرائيل جعله الله على يد هذه الدفعة. إذن تبين لنا إنه قوة الإنسان هنا، قوة الإنسان أن يعيش اللحظة على مراد الله، ويبقى المفهوم هذا ثابت معه، وإلا ما نصر الله، إما نصر الهوى وإما نصر الشيطان وإما. ويبين الله أنه هذا قانون عام الآن. لاحظوا في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. تصوروا الجيش هذا بهذا الوصف، القيادة نبوة ومجموع الجيش ربيون، ومعنى ربيون يعيشوا اللحظة على مراد ربهم. تتوقع انتصار وزلزل الأرض، وإذا بالآية تفاجئك أنهم أصيبوا. وهذا قانون، ما قالش نبي واحد، ممكن تتكرر. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. لاحظوا المفاجأة هنا، قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني أنهم ما حققوش النصر. طيب إيش اللي حصل؟ وما ضعفوا؟ لاحظ أولا قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، معناته أنه إحنا خرجنا على اعتبار أنه أمر الله، وإلا ما معنى في سبيل الله؟ في سبيل الله معناته أنه إحنا خرجنا على أنه أمر الله. إذن أكيد حصل اختلال بالمفاهيم الأخرى، مجاميع ربما عادت ترجع تعمل أشياء زي ما قال يشع بن نون، اللي يرجع عاده عند مرته اللي يعمر بيته ذا لا يجيش معنا، وما يعنيش أنه الكل سيموتوا، لكن كونهم عاشوا اللحظة على هذه المفاهيم فهم بدأوا يحاسبوا أنفسهم أنهم ما عاشوش الحدث بموجب هذه المفاهيم، وبدوا يصححوا المسألة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا من إعادة المحاولة، وما استكانوا من قوة الأعداء. ليكون العدو بأي قوة ما يهمنيش، أنا مقاتل بأمر الله وأصوب الأمر الآن بالعودة إلى الله. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لاحظوا وما كان قولهم إلا، يعني لم يذكر الله لهم إلا قول، وهو تصحيح المفهوم بإسناد الأمر لله سبحانه وتعالى. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أثناء تنفيذنا للأمر هذا حصل مننا مخالفات، وبموجب هذه المخالفات ما تحققش النصر يا رب، ونحن الآن نعود إليك لتغفر لنا هذه الأخطاء اللي ارتكبناها في الحدث. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، لأن نبقى على هذا المفهوم بأننا على مرادك نعيش الحدث والنصر ليس إلا منك، ونحن نعتبر آخر حدث، ولن يكون النصر إلا بإذن منك. هذا تثبيت القدمنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظوا الله إيش قال عليهم، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، لأنهم عاشوا بقية عمرهم على هذه المعاني، ولذلك كان لهم هذا الثواب من الله سبحانه وتعالى، ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. إذن لاحظوا الصفة الآن الكبرى للمحسنين، يعيش الحدث على مراد الله وقوة الله معهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم والسامعين ممن يعيشوا على هذه المفاهيم ويربط الأمر كله بالله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.